نفس الوقت لم يقدر الله حق قدره، إنما جعل بعض المخلوقين يخلق بعض الأفعال وجرد الله عن بعض مخلوقاته، وهذا لا يليق. والله خالق كل شيء وهو المزين. فإن نسبناه إلى الشيطان فبمعنى أن الشيطان إنما خلقه الله سببا وجعله سببا في التزيين. إذا يعني إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، ما تقدر عليه. من الذي حال بين الشيطان وبين قلوب أصفيائه من عباده؟ هو الله سبحانه وتعالى. يخرج بعد هؤلاء الصفة فيخطي فيأتيه الشيطان فيسلط عليه. من أرسل الشيطان؟ هو الله سبحانه وتعالى. فمن جعل هذه منسوبة إلى الشيطان فبحق بهذا المعنى، إذا قالها الصحابة يدركون ذلك، وإذا قالها كبار التابعين يدركون ذلك، وإذا قالها من قالها من بعض المفسرين المتأخرين فليأخذ الإنسان القول بحذر. اقرأ الآية التي تليها. قل يا محمد، اللهم صل عليه وسلم تسليما لهم، أأنبئكم، الهمزة يقولون عنها همزة إقرار أو تقرير، وليس في الآية موضع إقرار، التقرير أن تقرره لأجل أن يقول نعم. أليس الله بكاف عبده؟ أوليس الله بقادر على كذا؟ هذه فيها التقرير، تقرر لأجل أن يقول نعم أنه قادر، بلى أنه كذا، لكن هذا ليس فيها تقرير. فيكون الاستفهام، لأن الاستفهام إنما يأتي والمراد به استيضاح المستفهم عنه. والله عز وجل خالق كل شيء وهو عليم بما خلقه، فما يستفهم أحد. فإذا جاء شيء بصيغة استفهام وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك، فمعناه خرج عن مقصوده الأصل إلى معنى بلاغي آخر. ويكون المعنى هنا أنه إما إرشاد وتوجيه وتعليم، أو يكون بيان وبصيرة. قل أأنبئكم، أأخبركم، أتريدون أن أعلمكم وأخبركم وأنبئكم بشيء أفضل من هذه الست التي سبق ذكرها؟ فإذا كان المقصود منه إرشاد وتوجيه، فما الغرض من الإتيان به على طريقة الاستفهام؟ أي بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لم يقل قل أنبئكم بخير من ذلكم، وعدل عن الإخبار إلى الاستفهام. أترغبون أن أخبركم بكذا وكذا؟ فيكون الغرض منه التشويق، والغرض منه لفت الانتباه وطلب المزيد. فهذا مشاهد في الخطابة ومشاهد حسنه في كلام الناس. قد يعدل الإنسان على الخبر إلى صيغة استفهام لأجل أن يتبصر المستمع وينتبه ويلقي إليه السمع، فما يروح منا وما يروح منا، ما يزيغ. فيقول الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم قل أأنبئكم بخير من ذلكم، لأنها مجموعة ستة. قل أأنبئكم بخير من ذلك، لما قال سبحانه خير إما أنها أفعل تفضيل، إذا كانت أفعل تفضيل لا بد أن يكون المفضل والمفضل عليه يشتركان في ذلك الشيء المفضل. زيد أجمل من عمرو، إن كانت أجمل قد لا تستعمل في الذكور، تقول زيد أبهى وأنظر من عمرو، يشتركان في البهاء والنظارة، لكن أحدهما يفوق الآخر. فإذا قلت فلان خير من فلان في النفقة، هذا ينفق وهذا ينفق، إنما زاد هذا عن ذاك بشيء من زيادة النفق، ولعل هذا أولى ممن يقول خير ليست أفعل تفضيل، وإنما هو كقوله سبحانه وتعالى حين ذكر حال أهل النار ثم ذكر حال أهل الجنة، قال ذاك خير مستقرا وأحسن مقيلا. النار ليس فيها حسن على الإطلاق وليس فيها خير على الإطلاق، لعل بعض المفسرين يميل إلى هذا المعنى وليس كذلك، إنما الخيرية صحيحة. الله عز وجل يقول قل أأنبئكم بخير من ذلك، يدل على أن تلك الست فيها شيء من خير لمن استعملها في وجهها، فلا تذم على الإطلاق. فمن غالى في حبها المذموم، ومن اعتدل فهو ممدوح في ذلك. الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، ليس مجرد خبر، إنما بمعنى ذلك من استطاع منكم من اقتناءها فاقتنوها فإن لها يوما في جهاد تحمدون عليه. دل على أنها مرغب فيها ولا ما في مرغب فيها. وخير متاعها المرأة الصالحة، والنسوة فالمرأة مرغب فيها وليس مرغب فيها إذا كانت ذات صفة معينة. ونعم المال الصالح عند الرجل الصالح، فدل على أنه مرغب فيه. وخير ما وخير أفضل ما يرتزق به المرء بعد التجارة الحرث، وما من مسلم يغرس غرسا فيأكل منه طيرا أو آفة أو وحشا أو بشرا إلا كانت له صدقة. دل على أن اعتناء الحرث مرغوب ولا ليس بمرغوب. فإذا التزيين والاستهجان كيف يكون؟ إنما يكون لمن صرف همه إليها وأحبها حتى طغت عن غير ذلك. ولذا يقول الله عز وجل قل أأنبئكم بخير من ذلكم، أتريدون أن أعلمكم وأخبركم بشيء أفضل من هذا الذي ذكرناه؟ فكلهم يقول نعم نود ذلك نرغب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم، تمعن فيما أقرأ وتدبر قول الله عز وجل وانظر كيفية الوقوف. إذا قلنا قل أأنبئكم بخير من ذلكم ثم استأنف القارئ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، المعنى واضح ليس كذلك؟ اسمعوا مرة ثانية. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم، قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم كما تقول. هل أدلك على رجل يحسن الطعام يسكن في كذا؟ وإذا قلت هل أدلك على من يتقن الطعام له معنى، وإذا قلت هل أدلك على من يتقن الطعام زيد الجالس كذا لها معنى، وكلا الوقفين صحيح. فإذا قلت قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم؟ هل تعلمون، هل تريدون أن أخبركم بما أعده الله للمتقين عنده سبحانه؟ جنات تجري من تحتها الأنهار. وإن وقفت قل أأنبئكم بخير من ذلكم، ثم تستأنف للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، صحيح المعنى ولا مو صحيح؟ وجاز أن تقف على هذا وجاز أن تقف على هذا. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم، أفضل من ذلك ما هو لكل الناس الذين زين لهم حب الشهوات، لا، لمن اتقى. ومن هو المتقي؟ الذي أطاع الله فاتبع أمره واجتنب نواهيه، هذا هو المتقي. المتقي من هو؟ من أطاع الله عز وجل فلم يعصه واجتنب نواهيه فلم يرتكبها. يقال فلان اتق الله عز وجل، ولذا إذا خالف أمرا تقول اتق الله يكف عن ذاك المحرم، وإذا قصر في أمر تقول اتق الله أي افعل ما أمرك الله به. فهؤلاء المتقون قال الله عز وجل أفضل مما ذكرناه وأحسن منه ما أعده الله للمتقين عنده سبحانه، ثم فسر الله ما أعده عنده، قال جنات تجري من تحتها الأنهار. من تحت الجنات يعني تحت أشجارها، تحتها أي من تحت أشجارها، من تحتها الأنهار، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، دل على أن هناك خلود لا موت فيه. من دخل الجنة لا يشيب ولا يبأس ولا يحزن ولا يهتم ولا يموت. اللهم اجعلنا من أهل رضوانك ومن أهل جنات النعيم، لا إله إلا أنت. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. قل أأنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة ورضوان من الله. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة ورضوان من الله. حيث وقفت فكلا المعنيين صحيح ومؤداهما واحد. أعد الله للمتقين هذه الثلاث الأشياء التي أشار الله إليها من باب الإشارة، وعنده حسن المآب، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة. كلمة مطهرة مر علينا في أول سورة البقرة بأنهن مطهرات عما يتصف به نساء هذه الدنيا، لا حيض ولا دم ولا مخاطة ولا مرض ولا غل في القلب ولا حسد ولا شيء من نوازع البشر، وهن مطهرات عفيفات. هذه الكلمة الموجزة فيها منتهى البلاغة. وإلا كان الإنسان يريد وصف واحدة منهن ويقول خالية عن كذا، ليس فيها كذا، لا تتصل بكذا، فيعدد ولا ينتهي. فكانت هذه الكلمة الموجزة قال مطهرة، فالمطهرة طاهرة من دنس ودرن ما يراه البصر وما يشعر به القلب، وأزواج مطهرة ورضوان من الله. الأزواج حور العين وزوجاته في الدنيا من مات عنها في آخر حياته ولم تتزوج بعده أو مات عنها أو ماتت عنه من الصالحات، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. يقول سبحانه وتعالى ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الرضوان مصدر كالرضا، والرضا غاية مطلوب العبد المؤمن. الإنسان يوم يكون مستخدم عند رئيسه، نضرب المثل بالعبد لأن الإنسان ما يعرف معاني العبيد الآن. العبد إذا اشتغل عند سيده وأكرمه وأعطاه في ذاك اليوم وأعطاه إجازة وقدم له نظيف الطعام وأطايبه، ثم شعر من سيده أنه راض عنه، كيف يكون سروره؟ فالإنسان إذا خدم مرؤوسه فخدمه وأخلص له وقدم له فكافأه، لكن يعلم أن رئيسه منقبض أو لا يدري ما في داخل قلب رئيسه، يضطرب ولا ما يضطرب، ما يكون مطمئن. لكن إذا علم أن هذا الرئيس راض عن فعله كذا فيكون مسرور وينام. نتكلم على صفات عباد الله ما يجري في الكون هذا. إذا قال الله عز وجل ورضوان من الله أكبر يستغرب الإنسان، يقول بعد الجنة في شيء آخر أفضل من ذلك؟ جاء في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله عز وجل يطلع على أهل الجنة، يدخل عليهم أو يطلع عليهم مرة ويقول يا أهل الجنة أتريدون أن أعطيكم شيئا مما أفضل مما أنتم فيه؟ قالوا يا ربنا وهل فيه هل هناك شيء أفضل مما نحن فيه؟ ما نعرف شيء أفضل مما نحن فيه. هذا رد أهل الجنة، وأهل الجنة يتفاوتون في المنازل، بعضهم يرى منزلة بعض كما يرى أحدكم الكوكب الدري في الأفق الغابر، كم طل في السماء يوم تكون صحو آخر الليل وتشوف بعض النجوم تتلالى بعيدة عنك. كذلك بعض منازل عباد الله تكون هكذا في البعد، لكن هذه الذي يراها تلك بعيدة هل يرى أنه ناقص المنزلة؟ لا، لأنه ما فيها هم ولا فيها غم، بل يرى أن مكانه أحسن مكان، ما في أحسن لا أحد أحسن منه فيما يستمتع به. إذا قال الله عز اللهم اجعلنا من أهل جنات النعيم، أسألك المغفرة والرحمة والعفو والعافية، وأن تنصر إخواننا أهل الشيشان الذين يجاهدون أهل الكفر، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. فيقول الله عز وجل يا أهل الجنة هل تريدون أن أعطيكم شيئا أفضل مما أنتم فيه؟ قالوا يا ربنا وهل هناك شيء أفضل مما نحن فيه؟ قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. فإذا اطمأنوا إلى رب العزة أنه راض عنهم رضان كامل. إنما قدمنا المثال في الدنيا بالسيد رب المملوك، رب المملوك ما يجوز لأن الرب في بني آدم لا يستعمل، لكن لك أن تقول رب الشاة والإبل، سيد المملوك أو الرئيس مع مرؤوسه، وتشعر كيف يكون إحساسه وإقباله إذا رضي عنه السيد. قدمنا هذا من باب التقريب، والله سبحانه لا تضرب له الأمثال. إذا قال الله عز وجل أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا دل على أن ذلك أعلى مما هم فيه وأجل مما هم فيه. نسأله سبحانه وتعالى مرضاته في الدنيا والآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. النشوز، النشوز أن تخرج عن الرجل فلا تطيعه إما في البيت أو خارج البيت، تعصيه، هذا يسمى الناشز. نعم، في شيء ثاني؟ لا أدري، لا أدري منزلته، لا أعرفه ولا أدري. لا، نعم. وصلى الله على نبينا محمد وصلى الله. جاي يا عم العمر، ليه في الأول الطواف تحية في المسجد؟ من أتى دخل المسجد وهو محرم في غير وقت الصلاة، فالسنة أن يبتدي الطواف بالبيت. أبي طواف عمر؟ هو الطواف أول ما تجي، ما في طواف سنة غير إلا العمرة، يجب عليك طواف العمرة، ما في سنة قبله. الطواف الذي تفعله اللي طاف السنة وبعدين العمرة، لا ما طاف السنة، هو طواف الإفاضة، ما في غير، هو طواف العمرة. اللي عمل كده عمرته صح ولا صحيح؟ صحيح صحيح إن شاء الله. صحيح. ما شاء الله، سبحانه بارك الله فيك، جزاك الله خير يا شيخ، ربنا يبارك فيك. ليش ما جبوا التليفون يا شيخ؟ حتى ربنا يعين وساعد ان شاء الله. الله يسمعك.